دیگر آن خطر نسفتیم اتی سفر نه مرتجع مریست لد مکرایس فی ولی ما صبر نست ویالا برو کن یکی ما غسل نسی سفرت الزمان یادآو نیر نداس اسفل دیه ای ای مرگ ای مرگ تذکر نظر میخ الحب و کنفیل تسر دکت لام غروب هندی متنی غفیل حبیبی گردی بن ارتقا اش نغل هندور تمام لحسد افطيام احد اخوك انا يا مغدار ارقيكي تعاود لعيب يدا نیرانه داسیس فلیدی ایا مرگ ایا مرگ سوات سلاتا داك نیخ اکرمک ریختی بدلت فلا اشنك اخلی وانتی سنتو لعنیتی ملکیتی ویکت مدع اروپا انت لات نغط سطور قط نظري مرقي غما اكادا ينانو في غلاقي سوانس وركي قيل في الضغام تيقن فرحنا تيزوا فرحنا وداد ناس توقع غيكا الناس ديفو الحبلين ولا تايري تايدا غيوفا إما قرار سوء الشهر تموز الورغة انت تاي حدا نسيت سر نسى لا وين وانت الحب ما بين ربخ كل دري واسمع والسن تدت غصا مرطف قريشي رداي الغرب شايفة أريغ للسقا Dinlemeyiz sülü her söyle bebeğim. Kullu maddi kuran buri gagribi İlla niyit sülle khir ilila yubi Ula tayri hadula walli tharqi Arukhan sülle drib lahar l'hubi تذكرتي هيتات نجمتي تنوبي يوري وليدي كيستي لاسدي يا نيش لنا بيترش وغيتو بي يوري وليدي كيستي لاسدي وريباد نزل وريباد نضيضو يوري وليدي كيستي لاسدي اي روري وفات اسلو لا يزربي يوري وليدي كيستي لاسدي يخلق اخر في غرفة يا بادي يوري وليدي كيستي لاسدي إما لارزق وراس رسمي كصديق يوري وليدي كيستي لاسدي